وفرق بين أن يقال لا أصل له وبين أن يقال ضعيف، أليس كذلك؟ لا أصل له أي لا وجود له، لا إسناد له. أما أن يقال ضعيف فيكون له إسناد.